حال من هذا الثلاث. Yeah. الله يعزك كثيرا من أجره الله يكرمك أولاك يا رب العالمين. وحدوه قبل أن تقوم من مقامك الله يسعدك أصحاب الباب الله اللهم احفظ كتابك يا رب العالمين وإني عليه لقوم الله يطول لك يا رب العالمين. الله يطول لنا عمرك. إلا لذلك قول حب نعم

Hello. ومن يجيبك من معين الله اللهم احفظ كتابك ورقة فما لهم لا يؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قل عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فذكر بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وأجيب كيدا من يعلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك، اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة.